فضائل الآي فضائل الآي. اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء. من لم يعبد الله لم يعرف الله، من لم يعبد الله جعله الله جل وعلا كالبهائم أو أضل. من لم يعبد الله لا غاب عن الحقيقة الكبرى التي خلق من أجلها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فضائل الآي فضائل الآي برنامج يتناول ما ورد في فضائل السور وآيات القرآن الكريم. لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى حلقتنا الأخيرة من حلقات فضائل الآي مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث والدراسات المدينة النبوية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله أستاذ فيصل، وحيا الله والإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. نختم في هذه الحلقة الحديث عن سورتين عظيمتين سميتا بالمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، تمهيدا للحديث، بنو آدم ضعاف بلا شك، عرضة لطوارق الليل والنهار، عرضة لأهل الشرور، ممن يرون وممن لا يرون، ممن يعلمونه وممن لا يعلمونه، فتصبح الحاجة ملحة إلى من يحفظهم ويكلأهم. ولما كان الله جل وعلا وحده من لا يغيب عنه شيء وقادر على كل شيء، كان حقا أن لا يكون هناك لجوء ولا استعاذة إلا به تبارك اسمه وجل ثناؤه. وحياته صلى الله عليه وسلم حياة بشرية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. أوذي من قبل أقوام شتى، فكان حقا أن يبين الله جل وعلا له الطريق الأمثل في النجاة. فلما سحر، وقبل ذلك أنزل الله جل وعلا عليه المعوذتين، سورتا الفلق والناس، حتى قال وقد وعيها جيدا عليه السلام لعقبة بن نافع: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. فنبدأ بالأولى. قال ربنا: قل أعوذ برب الفلق. الله لما قال في سورة الشعراء فانفلق، يتكلم عن البحر، فكان كل فرق كالطود العظيم. حصل بعد ذلك حياة لبني إسرائيل ضد الغرق، لأنهم لو لم ينفلق البحر لغرقوا. فالفلق يطلق على الشق الذي ينجم عنه نور، حياة، حركة، انبعاث. جامع هذا يمكن أن يكون في الفجر، يعني في أمثل صوره في وقت الفجر. فيصبح قل أعوذ برب الفلق، كأن الليل الهوام أهل الشرور، والعرب تقول الليل أخفر الويل، تكثر فيه. فيصبح الناس تحتاج نفسيا ومعنويا إلى ظهور الفجر. وهذا ظاهر حتى في حياتنا اليومية، فالمريض كم يفرح وهو في المستشفى إذا ظهر الصباح، وكأن المرض لا يأتي إلا في الليل. في الليل، كأن الأسقام لا تجتمع إلا في الليل. هنا قال قل أعوذ برب الفلق، يشعر بشيء ما أن النجاة لا يمكن أن تكون إلا بيد الله. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هذا عموم، فيدخل فيها كل ذي شر. ثم يبدأ هذا الشر الذي جاء عاما في قوله من شر ما خلق، يبدأ يخصص تدريجيا. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الغسق هو ما يكون من الظلمة أولها بعد مغيب الشمس، وهو عود على بدء اجتماع الشرور وانتشار الشياطين. ومن شر غاسق إذا وقب، إذا أظلم، ثم انتقل إلى شر آخر لأن هذا جامع. ومن شر النفاثات في العقد، جمع نافثة وهي تلك المرأة الساحرة التي تحيك الخيوط وتنفث فيها لتعقيدها فينجم عن ذلك سحر يكون فيه ضرر بإذن الله إذا أراد بإذنه الكوني يكون شيء من السحر ينجم عنه ضرر للغير، لكن هذا الضرر لازمه حتى يقع أنها أن يعني من تنفث في العقد لا بد لها من طريق إلى الشرك والكفر وسبيل إلى الجن والشياطين حتى تصبح متلبسة بالقدرة الكونية لهذا الأمر، فهي في مرحلة أعظم من الإثم. ثم جاء التخصيص لمرحلة إثم أخرى لكنها دونها، قال ومن شر حاسد إذا حسد، فقد يقع الحسد والضرر من الأخي بأخيه حسدا لكن قد لا يصل إلى منزلة النفثات في العقد، يعني لا يصل إلى منزلة السواحر. صحيح. لكن الجامع بينهما ولهذا رتب القرآن بينهما هو قضية إلحاق الضرر بالغير، وفيه بيان لعظيم السحر وضرره والحسد وضرره، لأنني قلت كما بينت أن الحسد أقل شأنا لكن قد أحيانا ينجم عن الحسد آثار أعظم من هذا، فربما إنما لجأ المرء لضرر أخيه أو أخته إلى الساحرات بسبب حسده لهن، وقد قيل إن الحسد سبب به عصي الله جل وعلا في السماء، فإنما حسد إبليس وأبان آدم كما حسد في الأرض قابيل أخاه هابيل. هذا ما يمكن أن يقال جملة عن سورة الفلق. جاءت السورة الأخرى تختلف في السياق العام، فنلاحظ أن الاستعاذة في الأول قل أعوذ برب الفلق، ثم جاء الاستعاذة من عدة مخلوقات، وهنا بالعكس قال هنا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. نأتي هنا قل أعوذ برب الناس أي خالقهم ورازقهم، ملك الناس أي المتصرف فيهم المدبر لهم، إله الناس لما جاء بها بمعنى أن الله قد أوجد شيء من الأسباب تجعل لأحد ما سلطان على الآخر كالوالد على ولده هو سبب وجوده، واضح هذا، ولهذا يمكن أن يقال له ربه من وجه كما قال يوسف معاذ الله إنه ربي أحسن مثواه، يقصد صاحب القصر العزيز. وجعل الملك كما جعل الأجراء الذين يعملون عند السادة، لكن لما قال إله الناس بيّن جل وعلا أن ملكي لهم وربوبيتي عليهم ليست كما جعلته من أسباب من والد على ولده أو من سيد على عبده، فلهذا جاء بقوله إله الناس من شر الوسواس الخناس، يقول الأعشى تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت كما استعان بريح عشرق زجر، فالوسواس الصوت الخافت الذي لا يكاد يسمع، من شر الوسواس الخناس هو يوسوس لكنه عرض إلى أن يخنس، متى يخنس؟ إذا ذكر الله، متى يخنس؟ إذا ذكر الله، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. هنا الناس المراد بها بنو آدم، يعني واضحة المعنى، وأن الوسوس أصلا محلها الصدر، وأن هذه الوسوسة اتخذها إبليس لما أراد أن يغوي أبان آدم فوسوس لهما الشيطان. هنا الأمر ظاهر الذي يوسوس في صدور الناس، لكن قوله من الجنة والناس يحتمل أمرين. ما هما الأمران؟ الأمران الأمر الأول أن يكون المقصود من الجنة والناس أي أن الوسوسة تقع على الجنة كما تقع على بني آدم كما تقع على الناس. كما تقع على الناس، وحجة من قال بهذا القول أنه الله جل وعلا ذكرهما هنا نصا، يعني قال من الجنة والناس فالواو تقتضي المغايرة، فالجنة غير الناس، وقالوا هذا ظاهر الآية. الحالة الثانية للآية تكون من الجنة والناس أي أن الذين يوسوسون، هنا بيان للذين يوسوسون ليس بيانا للمفعول به، بيان للفاعل، من الجنة والناس، فقوله من الجنة ظاهرة أن الجن هم الذين يوسوسون، هذه لا تحتاج إلى دليل، لكن الإشكال في قوله من الناس، هذه قالوا يؤيدها قول الله جل وعلا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن قال بعضهم إن كلمة الناس يصح أحيانا أن تطلق على الجان، ولهم قرينة أن الله قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فقال ما دام سمى بعض الجن رجال جاز أن يسمى بعض الجن أناسا. إذن من هاتين السورتين الكريمتين يتضح حاجة الإنسان إلى ربه، وأن الشرور والآفات أيا كانت صغيرها وكبيرها لا يدفعها إلا الله، ويدل على فضل المعوذتين أن أم المؤمنين رضوان الله عليها عائشة ذكرت لنا خبر مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرض الوفاة، فكانت تقرأ له في كفيه الطاهرتين بالمعوذتين، ثم تمسح بيديه الطاهرتين جسده رجاء البركة. لكن نلحظ أنها وهي تقرأ على خير الأنبياء عليه السلام إنما اتخذت هاتين السورتين رقية شرعية ترقي بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. على هذا ينبغي أن يكون الإنسان محافظا عليها، وقد جاء في الآثار ما يدل على أنها تقرأ بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، لكن لا يعني ذلك أنها لا تقرأ إلا في هاتين الحالين، وإنما إذا خاف الإنسان شيئا أو أراد أو غلب عليه ضرر خوف من ضرر قرأ بهما. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سحره لبيد بن الأعصم أخذ صلى الله عليه وسلم تلك العقد، وكانت 11 عقدة حلت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقرأ بالمعوذتين ثم يحل ما سحر به عقدة. فلما فرغ منهما أي من قراءتهما مع حل العقد في آن واحد كأنما نشط من عقال صلوات الله وسلامه عليه. المقصود نشط عقال هنا تعبير، يعني ما ذلكم الأثر الذي كان يشعر به في بدنه انجلى عنه صلوات الله وسلامه عليه، وهو عليه السلام يبين لأمته الحكمة. فإن هذا الخبر من رده من الناس، هو طبعا في صحيح البخاري، من رده من الناس رده ويقول يعني لم يشع لم يذع، وهذا خطأ لأنه لم يقرأ آخر الحديث. فإن أم المؤمنين لما أخبرته لماذا لم يعاقب لبيدا قال ما أردت أن كلمة أو نحوها يعني أجمع على الناس أو أثير في الناس شيئا ما. فأحيانا الحكيم والعاقل يعني الأمر إذا كان يمكن تسويته دون صخب أو جلب أقوال أو دخول زيد وعمر في القضية يكون أكمل وأحسن، خاصة فيما يتعلق بسادة الناس والمنظور إليهم والمتخذين قدوة وأسوة، يكون الإنسان عاقل ويسير في خطواته لا يشغب على نفسه. لكن نحن نقرأ السيرة ربما بكثرة لكن قلما يعني نهدى لأن نتدبرها، وهذا قصور فينا ينبغي علينا أن نتداركه. إذا كانت 11 عقدة وفكت ب11 آية في هاتين السورتين العظيمتين. فضيلة الشيخ في ختام هذه الحلقة، لم يتبقى إلا دقائق يسيرة، كلمة في ختام هذا البرنامج وهذه الحلقة الأخيرة من فضائل الله. أشكر لكم أخي الكريم أستاذ فيصل، وأشكر الإخوة المهندسين المتعاونين معنا عبر مراحل عديدة. هذا البرنامج سجل في الرياض وسجل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن يعني نختمه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضور أخينا المهندس حمزة زكور. الذي أستطيع أن أقوله إذاعة القرآن الكريم هيئت لي مشكورة مباركة أن أتدبر مع إخواني المسلمين بعضا من آيات الكتاب المبين، متحدثا عن فضلها، معلقا عليها، مفسرا لبعضها. لا يمكن أن تقضى الأعمار وتطوى الأيام في شيء أعظم من كلام الله يتلى يفسر يتدبر. هذه منح عطية. نحن بدأنا في أول العام بسورة الفاتحة، وها نحن في آخر العام نختم بسورة الناس. نسأل الله أن يجعل منقلبنا إلى خير. الذي يقوله لا يمكن لي ولا لغيري أن يقول في تفسيره كل ما تريد النفس المؤمنة أن تسمعه. كلام الله أجل وأعظم من أن يحوي تدبره وتفسيره كاملا صدر أحد كائنا من كان. يقول علي إلا فهما يؤتيه الله من يشاء في كتابه، فهو يبقى كتاب عظيم جليل الكل ينهل منه ويقتبس من سمعه. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.